بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قاعدة. كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين: إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وصلاحها، وإما أن تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك، بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. فمتى رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر، فقد يسر لكل خير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قاعدة. إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن، فإن رده ذلك الابتلاء والامتحان إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به، والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع، وقد عوض منها أجل عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، وانطراحه على بابه وقد كان عنه معرضا، وللوقوف على أبواب غيره متعرضا. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة، وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه، فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن لم يرده ذلك البلاء إليه، بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق، وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه، فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به. فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه، فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء، كما أعرض عن ذكره وتضرع إليه في الضراء. فبلية هذا وبار عليه وعقوبة ونقص في حقه، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل، وبالله التوفيق. قاعدة. في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب: الناس بالبلوى التي تجري عليهم أحكامها بإراداتهم وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغاياتها أعظم تفاوت. وجمع ذلك ثمانية مشاهد: أحدها شهود السبب الموصل إليها والغاية المطلوبة منها فقط، وهو شهود الحيوانات، إذ لا تشهد إلا طريق قضاء وطرها وبرد النفس بعد تناولها. وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك فرق إلا تدقيق الحيلة في الوصول إليها، وربما زاد غيظه من الحيوانات عليه في تناولها ولذته بها. المشهد الثاني من يشهد مع ذلك مجرد الحكم القدري وجريانه عليه، ولا يتجاوز شهوده ذلك، وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا المشهد حقه، ولا يتم له ذلك إلا بالفناء عن شهود فعله هو جملة، فيشهد الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه، فلا ينسب إلى نفسه فعلا ولا يرى لها إساءة، ويزعم أن هذا هو التحقيق والتوحيد. وربما زاد على ذلك أنه يشهد نفسه مطيعا من وجه وإن كان عاصيا من وجه آخر، فيقول: أنا مطيع للإرادة والمشيئة وإن كنت عاصيا للأمر. فإن كان ممن يرى الأمر تلبيسا وضبطا للرعاية عن الخبط والجريان مع حكم الطبيعة الحيوانية فقط، رأى نفسه مطيعا لا عاصيا، كما قال قائلهم في هذا المعنى: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعته. وأصحاب المشهد الأول أقرب إلى السلامة من هؤلاء وخير منهم. وهذا المشهد بعينه والمشهد الذي شهده المشركون عباد الأصنام ووقفوا عنده، كما قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فهذا مشهد من أشرك بالله ورد أمره، وهو مشهد إبليس الذي انتهى إليه إذ يقول ربه: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. المشهد الثالث مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط، ولا يشهد إلا صدوره عنه وقيامه به، ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له، ولا جريان حكمه القدري به، ولا عزة الرب تعالى في قضائه ونفوذ أمره، بل قد فني بشهود معصيته وذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق، إما لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين، فقد امتلأ من شهود ذنبه وجرمه وفعله، مع أنه مؤمن بقضاء الرب وقدره، وأن العبد أقل قدرا من أن يحدث في نفسه، وأن العبد أقل قدرا من أن يحدث في نفسه ما لم يسبق به مشيئة بارئه وخالقه، وإما لإنكاره القضاء والقدر جملة وتنزيهه للرب تعالى أن يقدر على العبد شيئا ثم يلومه عليه. فأما الأول، وإن كان مشهده صحيحا نافعا له موجبا له أنه لا يزال موجبا له أن لا يزال لائما لنفسه مزريا عليها ناسبا للذنب والعيب إليها معترفا بأنه يستحق العقوبة والنكال، وأن الله تعالى إن عاقبه فهو العادل فيه، وأنه هو الظالم لنفسه، وهذا كله حق لا ريب فيه، لكن صاحبه ضعيف مغلوب مع نفسه غير معان عليها، بل هو معها كالمقور المخذول، فإنه لم يشهد عزة الرب تعالى في قضائه ونفوذ أمره الكوني ومشيئته، وأنه لو شاء لعصمه وحفظه، وأنه لا معصوم إلا من عصمه، ولا محفوظ إلا من حفظه، وأنه هو محل لجريان أقضيته وأقداره، مسوق إليها في سلسلة إرادته وشهوته، وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره، فهو القادر على سوقه بها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه، وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه، فهو لغيبته عن هذا المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي التوحيد حقه، ولا الاستعانة بربه والاستغاثة به واللجأ إليه والافتقار والتضرع والابتهال حقه، بحيث يشهد سر قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، فإنه سبحانه رب كل شيء وخالق كل شيء، فالمستعاذ منه واقع بخلقه ومشيئته، ولو شاء لم يكن، فالفرار منه إليه، والاستعاذة به منه به، والاستعاذة منه به، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا مهرب منه إلا إليه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما الثاني وهو منكر القضاء والقدر، فمخذول محجوب عن شهود التوحيد، مصدود عن شهود الحكمة الإلهية، موكول إلى نفسه، ممنوع عن شهود عزة الرب تعالى في قضائه وكمال مشيئته ونفوذ حكمه، وعن شهود عجزه هو وفقره، وأنه لا توفيق له إلا بالله، وأنه إن لم يعنه الله فهو مخذول، وإن لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد وفعله فهو عنه ممنوع، فحجابه عن الله غليظ، فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه. المشهد الرابع مشهد التوحيد والأمر، فيشهد انفراد الرب تعالى بالخلق ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأسرها بها وجريان حكمه على الخليقة وانتهاء إلى ما سبق في علمه وجرى به قلمه، ويشهد مع ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له، ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسبابا مقتضية له شرعا وقدرا وحكمة، فشهوده توحيد الرب تعالى وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعانة به ودوام الالتجاء به إليه والافتقار إليه، وذلك يدنيه من عتبة العبودية ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وشهود أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الجد والتشمير وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع على نفسه باللوم والاعتراف بالتقصير، فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة، وبين شهود التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأعمالها، فهذا هو العبد الموافق المعان الملطوف به المصنوع له الذي أقيم في مقام العبودية وضمن له التوفيق، وهذا هو مشهد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهو مشهد أبيهم آدم إذ يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ومشهد أول الرسل نوح إذ يقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، ومشهد إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين إذ يقول: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. آمين. وقال في دعائه: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلم صلى الله عليه وسلم أن الذي يحول بين العبد وبين الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب غيره، فسأله أن يجنبه وبنيه، فسأله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. وهذا هو مشهد موسى إذ يقول في خطابه لربه: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أي إن ذلك إلا امتحانك واختبارك، كما يقال: فتنت الذهب إذا امتحنته واختبرته، وليس من الفتنة التي هي الفعل السيء، كما في قوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وكما في قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإن تلك فتنة المخلوق. وموسى أعلم بالله تعالى أن يضيف إليه هذه الفتنة، وإنما هي كالفتنة في قوله تعالى: وفتناك فتونا، أي ابتليناك واختبرناك وصرفناك في الأحوال التي قصها الله سبحانه علينا من لدن ولادته، من لدن ولادته إلى وقت خطابه له وإنزاله عليه كتابه. والمقصود أن موسى صلى الله عليه وسلم شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وفعل السفهاء ومباشرتهم الشرك، فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف الذنب إلى فاعله وجانيه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال تعالى: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا هو مشهد ذي النون إذ يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فوحد ربه تعالى ونزهه عن كل عيب وأضاف الظلم إلى نفسه. وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار حين يقول في دعائه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها، وتوحيد الإلهية المتضمن لمحبته وعبادته وحده لا شريك له، والاعتراف بالعبودية المتضمن للافتقار من جميع الوجوه إليه سبحانه. ثم قال: وأنا على عهدك ووعدك، فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره ودينه، وهو العهد الذي عهده إلى عباده، وتصديق وعده وهو جزاؤه وثوابه، فتضمن التزام الأمر والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتساب. ثم لما علم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له تعالى، علق ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعداها، فقال: ما استطعت، أي ملتزم ذلك بحسب استطاعته وقدرته. ثم شهد المشهدين المذكورين وهما مشهد القدرة والعزة ومشهد التقصير من نفسه، فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت. فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معه، ثم أضاف النعم كلها إلى وليها وأهلها والمبتدئ بها، والذنب إلى نفسه وعمله، فقال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فأنت المحمود المشكور الذي له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم كلها، فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله. وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطائه، كما قال بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس والعمل. فشهود المنة توجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه، ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه سبحانه. ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل، قال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فصل. ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: أحدهما من يشهد تسلط عدوه عليه وقياده إياه بسلسلة الهوى وكبحه إياه بلجام الشهوة، فهو أسير معه بحيث يسوقه إلى ضبع عنقه، وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه ونصيره ووليه، عالم بأن نجاته في يديه وأن ناصية عدوه بيده، وأنه لو شاء طرده عنه وخلصه من يديه. فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الالتفات إلى وليه ونصره وتضرع إليه وتذلل بين يديه، وكلما زاد اغترابه وبعده عن بابه تذكر عطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته، فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه مترامية على بابه منطرحة على فنائه، كعبد قد شدت يداه إلى عنقه وقدم لتضرب عنقه وقد استسلم للقتل، فنظر إلى سيده أمامه وتذكر عطفته ورأفته به ووجد فرجة فوثب إليه منها، فهبه طرع نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال أنا عبدك ومسكينك وهذه ناصيتي بين يديك ولا خلاص لي من هذا العدو إلا بك وإنا مغلوب فانتصر. فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف، وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخص تجف عنه العبارة وإن أشارت إليه بعض الإشارة وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل يعبر منه إليه، وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده، فهو قد أحكم ربطه وشد عينيه وقد أيقن العبد أنه في قبضته وأنه هو قاتله لا غيره، وقد علم مع ذلك بره به ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمه، فهو يناشده بأوصافه ويدخل عليه به قد ذهب عن وهمه وشهوده كل سبب وانقطع تعلقه بشيء سوى، فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده عليه قد محى شهوده من قلبه، فهو مقصور النظر إلى سيده وكونه في قبضته، ناظر إلى ما يصنعه به، منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه. ومثل الأول مثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت، وذلك العبد يشهد خنق عدوه له ويستغيث بسيده وسيده يغيثه ويرحمه، ولكن ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما يحصل الأول، وهو بمنزلة من قد أخذه محبوبه فهو يخنقه خنقة وهو لا يشهد إلا خنقه له، فهو يقول أخنق خنقك فأنت تعلم أن قلبي يحبك. وفي هذا المثل إشارة وكفاية، ومن غلظ حجابه وكثف طباعه لا ينفعه التصريح فضلا عن ضرب الأمثال، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه ستة مشاهد. المشهد السابع مشهد الحكمة، وهو أن يشهد حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب وإقداره عليه وتهيئة أسبابه له، وأنه لو شاء لعصمه وحال بينه وبينه، ولكنه خل بينه وبينه لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله. أحدها أنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب، ثم إذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة. الثاني تعريف العبد عزة الرب تعالى في قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه. الثالث تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته، وأنه إن لم يحفظه ويصونه فهو هالك ولا بد، والشياطين قد مدت أيديها إليه تمزقه كل ممزق. الرابع استجلابه من العبد استغاثته به واستعاذته به من عدوه وشر نفسه ودعاءه وتضرع إليه والابتهال بين يديه. الخامس إرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار، فإنه متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وظن أنه وأنه، فإذا ابتلاه بالذنب تصغرت عنده نفسه وذلت وتيقن أنه وأنه. السادس تعريفه بحقيقة نفسه وأنها الظالمة الجاهلة، وأن كل ما فيها من علم أو عدل أو خير فمن الله من به عليه لا من نفسه. السابع تعريفه عبده سعة حلمه تعالى وكرمه في ستره عليه، فإنه لو شاء لعاجله على الذنب ولا هتكه بين عباده فلم يصح له معهم عيش. الثامن تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته. التاسع تعريفه كرمه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته. العاشر إقامة الحجة على عبده وأنه له عليه الحجة البالغة، فإن عذبه فبعدله وببعض حقه عليه بل اليسير منه. الحادي عشر أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به، فإن الجزاء من جنس العمل، فيعتمد في ذنوب الخلق معه ما يحب أن يصنعه الله بذنوبه. الثاني عشر أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم مع إقامة أمر الله فيهم، فيقوم أمر الله فيهم رحمة لهم لا قسوة وفظاظة عليهم. الثالث عشر أن يخلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه فتتبدل برقة ورأفة ورحمة. الرابع عشر أن يعريه من رداء العجب عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب، أو كما قال. الخامس عشر أن يعريه من لباس الإدلال الذي يصلح للملوك ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. السادس عشر أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما من البكاء والإشفاق والندم. السابع عشر أن يعرفه مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه وعصمته، فإن من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار نعمة العافية. الثامن عشر أن يستخرج منه محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه، فإن الله يحبه ويوجب له بهذه التوبة مزيد محبة وشكر ورضا لا يحصل بدون التوبة، وإن كان يحصل بغيرها من الطاعات أثر آخر، لكن هذا الأثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة. 19. أنه إذا شهد إساءته وظلمه استكثر القليل من نعمة ربه لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، واستقل الكثير من علمه من عمله لعلمه بأن الذي يصلح له أن يصل به نجاسته وأضر ذنوبه أضعاف أضعاف ما يفعله، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان، ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده لكان كافيا. 20. أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدو ومكايده، ويعرف من أين يدخل عليه وبماذا يحذر منه، كالطبيب الذي ذاق المرض والدواء. 21. أن مثل هذا ينتفع به المرضى لمعرفته بأمراضهم ودوائها. 22. أنه يرفع عنه حجاب الدعوة ويفتح له طريق الفاقة، فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية، فإن دوام الفقر إلى الله مع التخليط خير من الصفاء مع العجب. 23. أن يكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءها، فيمن عليه اللطيف الخبير ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول تلك الأمراض التي لم يكن يشعر بها، ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فلغلظ حجابه كما قيل لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. 24. أن يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب ليكمل له نعمته وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه وجمعه عليه وأقامه في طاعته، فيكون التذاذه بذلك بعد أن صدر منه ما صدر بمنزل التذاذ الظمآن بالماء العذب الزلال والشديد الخوف بالأمن والمحب الطويل الهجر بوصل محبوبه، وإن لطف الرب تعالى وبره وإحسانه ليبلغ بعبده أكثر من هذا، فيا بؤس من أعرض عن معرفة ربه ومحبته. 25. امتحان العبد واختباره وهل يصلح لعبوديته وليته أم لا، فإنه إذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب وقع في الوحشة، فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت واستغاثت بربها ليردها إلى ما عودها من برجه ولطفه، وإن ركبت غيها واستمر إعراضها ولم تحن إلى معهدها الأول ومألفها ولم تحس بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها، علم أنها لا تصلح لله وقد جاء هذا بعينه في أثر إلهي لا أحفظه. 26. أن الحكمة الإلهية تقتضى التركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وبذلك حكم عظيمة لصانعه تبارك وتعالى، ولا ريب أنهما داعيان إلى أثريهما وموجبيهما، فلا بد من ترتب أثر داعي الشهوة والغضب في الإنسان أو بعضها، ولو لم تخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنسانا بل ملكا، فالذنب من موجبات البشرية كما أن النسيان من موجباتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا يتم الابتلاء والاختبار إلا بذلك. 27. أن ينسيه رؤية طاعته ويشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه وشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى يدخله الجنة، فإن ما يقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. وقال بعض السلف إن العبد لا يعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار، قالوا كيف؟ قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه إذا ذكرها ندم واستقال فتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذال لربه وزال عنه عجبه وكبره، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها ويمن بها ويعتد بها ويتكبر بها حتى تدخله النار. 28. أن شهود ذنبه وخطيئته يوجب له ألا يرى له على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فإنه يشهد عيب نفسه وخطأها وذنوبها فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضهم إياها ويذمهم على ترك القيام بها، فإنها عنده أخس قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتها أو لها عليهم فضل يستحق أن يكرمه لأجله، فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه فاستراح في نفسه واستراح الناس من تعتبه وشكايته، فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه. وإن هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط، فسبحان ذي الحكمة الباهرة التي باهرت عقول العالمين. 29 أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها، فإنه في شغل بعيبه ونفسه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. فالأول علامة السعادة، والثاني علامة الشقاوة. 30 أنه يوجب له الإحسان إلى الناس والاستغفار لإخوانه المؤمنين الخطئين، فيصير هجيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإنه يشهد أن إخوته الخطائين مصابون بمثل ما أصيب به، محتاجون إلى مثل ما هو محتاج إليه، فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم يجب أن يستغفر هو لأخيه المسلم. وقد قال بعض السلف إن الله لما عاتب على الملائكة في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وامتحن منهم هاروت وماروت، جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم ويدعون الله لهم. 31 أنه يوجب له سعة بطانه وحلمه ومغفرته لمن أساء إليه، فإنه إذا شهد نفسه مع ربه سبحانه مسيئا خاطئا مذنبا مع فرط إحسانه إليه وبره به وشدة حاجته إلى ربه، فكيف يطمع أن يستقيم له الخلق ويعامله ببعض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة، وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد وهو مع ربه ليس كذلك. وهذا يوجب له أن يغفر لهم ويسامحهم ويعفو عنهم ويرضي عن الاستقصاء في طلب حقه قبلهم. قاعدة في الإنابة ودرجاتها. كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها، كقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله حكاية عن شعيب أنه قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقوله تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وقوله عن نبيه داود وخر راكعا وأناب. فالإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وهي تتضمن المحبة والخشية، فإن المنيب محب لمن أناب إليه خاضع له خاشع ذليل. والناس في إناباتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد والحامل عليها العلم والخشية والحذر. ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فهو ساع فيها بجهده وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات، وهذه الإنابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله. وهؤلاء أبسط نفوسا من أهل القسم الأول وأشرح صدورا، وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم، وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعا، ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات، ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة، فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به أمالهم، فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي، ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة، وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة. ومنهم المنيب إليه عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار، كحال الذين قال الله فيهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه معرضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها الحق، فهي ملتفتة إلى غيره ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها له. فأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه بشدة المحبة الخالصة المفنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم، وحين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة، فإن الأعضاء كلها رعيتها ومالكها تابع للروح فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه أنابت جميع القوى والجوارح، فأناب القلب أيضا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه وتسليمه لها وتحكيمه إياها دون غيرها، فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها، وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة، وانقادت للأمر خاضعة له راغبة فيه مؤثرة إياه على غيره، فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر، وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضا إلى مولاها الحق ورضا بقضائه وتسليما لحكمه. وقد قيل إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس. وأناب الجسد بالأعمال والقيام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوه، وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة، فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها، وإن كانت عذبة في مبادئها فإنها عذاب في عواقبها. فإنابة العبد ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره. فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل هذا روحه منيبة أبدا، وإن تورى عنه شهود إنابتها باشتغال فهي كامنة فيها كمون النار في الذناد. وأما أصحاب الإنابات المتقدمة فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفات عمن قد أناب إليه، فهو ينيب بعضه ساعة ثم يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه. والله الموافق المعين، لا رب غيره ولا إله سواه. قاعدة في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وهي شيئان: أحدهما حراسة الخواطر وحفظها، والحذر كل الحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها تعهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تصير عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشررة من النار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت أسباب عدة. أحدها العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبه وعلمه بتفصيل خواطرك. الثاني حياؤك منه. الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه لمعرفته ومحبته. الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. الخامس إيثارك له أن يساكن قلبك غير محبته. السادس خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله وتذهب به جملة وأنت لا تشعر. السابع أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به، فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. الثامن أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا، بل هي ضدها من كل وجه، وما اجتمعا في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه. فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمحبة والمعرفة فأخرجتها واستوطنت مكانها؟ لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه. التاسع أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا، فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد. العاشر أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانه وأفسرت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل. كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية، فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب متى بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها، أثمرت له كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته. ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر، وكان ذلك هو سيرها وعملها، وهذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدهما أن لا يترك به واجبا ولا سنة، الثاني أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود، بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية، فيفرغ قلبه من تلك الخواطر فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادها، وإلا فمتى عمل على تفريغه منهما معا كان خاسرا، فلا بد من التفطن لهذا. ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة، فبدر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات فظنوها تحقيقا وفتحا رحمانيا وهم فيها غالطون، وإنما هي خيالات وفتوحات شيطانية، والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة، والله المستعان. فصل. الثاني صدق التأهب للقاء الله عز وجل، وهذا من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها، وخمرت من نفسه نيران الشهوة، وأخبت قلبه إلى ربه تعالى، وعكفت همته على الله وعلى محبته وإثار مرضاته، واستحدث همة أخرى وعلوما أخرى، وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار، بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فهكذا نفسه هواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة، فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار، وهذا معنى ما يذكر عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني إسرائيل إنكم لن ترجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها، فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير أم كيف يولد القلب؟ لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على شيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح، فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره ولا رب سواه. قاعدة شريفة: الطريق إلى الله واحد. الناس قسمان: علية وسفلة، فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا للوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه، والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالى فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إليه، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هذا قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فوحد النور الذي هو سبيله وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان، ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مع أن فيها سرا ألطف من هذا يعرفه من عرف منبع النور كله. ومن أين أفاض وعن ماذا حصل، وأن أصله كله واحد. وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضيات لها، فهي كثيرة جدا، لكل حجاب ظلمة خاصة، ولا ترجع ظلمة إلى النور الهادي جل جلاله أصلا، لا وصفا ولا ذاتا ولا اسما ولا فعلا، وإنما ترجع إلى مفعولاته سبحانه، فهو جاعل الظلمات ومفعولاته متعددة متكثرة، بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته جل جلاله تعالى أن يكون كمثله شيء، فهو نور السماوات والأرض. قال ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، ذكره الدارمي عنه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. والمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه هو الحق المبين، والحق واحد مرجعه إلى واحد، وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطرق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعداد واختلافها رحمة منه وفضلا، فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق. وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي الله وما يرضيه سبحانه متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد وما راضيه متعدد متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، فكلها طرق مرضاته. فهذه هي التي جعلها الله سبحانه برحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم. ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد، بل تنوع الشريعة الواحدة مع وحدة المعبود ودينه. ومنه الحديث المشهور: الأنبياء وأولاد علات دينهم واحد. فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا والأمهات متعددة، فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن تعددت فمرجعها كلها إلى أب واحد. وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي تعبد بسلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم، وقد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد حكي عن جماعة كثيرة بمن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤية بعد موته، وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه. ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر فيه رأى أنه قد غبن وخسر. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، فهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده. ومنهم من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح له فيه ونفذ منه إلى ربه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. ومنهم الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق، فهو قد جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينيه، يؤمها أين كانت ويسير معها حيث سارت، قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية وجدته هناك، إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو مراقبة ومحبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل له ما تريد من الأعمال لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها، مراقبا له فيها، عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر، قد سلمت إليه المبيعة منتظرا منه تسليم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة، ومعنى النفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق به تعلق المحب التام المحبة لمحبوبه، فيصل به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا الله وأمره وطلب التقرب إليه. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره في معاشه ودينه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا؟ فلو كشف الغطاء عن ألطافه به وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه حبا له وشوقا إليه وتقطع شكرا له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا. ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته، وقع في آبار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق، وعذب في حياته عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كمد وحسرة، ومعاده أسف وندامة، قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضرت نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين، يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى، قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة، وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته مقبلة، قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرا وبجمعيته تشتتا، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا، ذلك بأنه عرف طريقه إلى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه، فأبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، وأقبل ثم أدبر، ودعي فما أجاب، وفتح له فولى ظهره الباب، قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه، فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشهواته فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب، قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين وحصل في عداد الهالكين، فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، وإعراض الكون عنه إذ أعرض ربه حائل بينه وبين مراده، قبر يمشي على وجه الأرض، فروحه في وحشة في جسمه وقلبه في ملال من حياته، يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه، حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه، وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته. فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأرته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه، ولم يلتذ بطعام ولا شراب، ولخرج إلى الصعودات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه في زمن الاستعتاب، هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو مزنة صيف نغصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها، وحيل بينه وبينها أقدر ما كان عليها، وتلك سنة الله في خلقه كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا هو غب إعراضه وإيثاره شهوته على مرضاة ربه، فيعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع، هذا في هذه الدار. وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك، قد حيل بينه وبين ما يشتهي وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه وأحضر جميع غمومه وأحزانه. وأما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين فواغوثاه ثم واغوثاه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين، فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهر عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها، أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها، لم ينفذ إلى ربه منها، خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات، أو انصرف بجملته إلى تحصيل الأعراض والشهوات، عاكفا على ذلك ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى. قد مضت عليه برهة من أوقاته، وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه وإيثاره على كل ما سواه، على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحي، وكان الله في تلك الحال وليه، لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه، فأصبح في سجن الهوى ثاويا، وفي أسر العدو مقيما، وفي بئر المعصية ساغطا، وفي أودية الحيرة والتفرقة هائما، معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية. كان قلبه يجول حول العرش، فأصبح كالباز المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر، وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حازر. فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا له بأي شيء تعوض، وكيف قر قراره، فما طلب الرجوع إلى أحبته وما تعرض، وكيف اتخذ سوى أحبته سكنا وجعل قلبه لمن عداه مولاه من أجله موطنا، أم كيف طوعه قلبه على الاستغار وافقه على مساكنة الأغيار. فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، ويا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه، وطالبا رضا من سعادته في إرضاء سواه، إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية، تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها، فرح ساعة لا شهر، وغم سنة بل دهر، طعام لذيذ مسموم، أوله لذة وآخره هلاك، فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة القز يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب، فيندم حين لا تندفع الندامة ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته، وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها وتنورت ظلماتها وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والمولاة لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب عبدا أحبوه، وإذا والى وليا والوا، إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض، فيوضع له القبول بينهم، ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالمود بالود والمحبة والرحمة. وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته، ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.